كل العارفين غوث الواصلين هدم المجتهدين ساقي عشق الاهلي وارث حيدر كرار جنابي دستير محمد نور الدين جراحي قدس الله صلاح الفتاح افندي بن صحة الترين ارواح طيبه ريشن وجميع فيران روح بالفتوح ريشن واصل الاصلاح ريشن عشق الوصلات بسر فير الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

you Sultan محمد مصطفى را صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. اولاد پاک حضرت محمد مصطفى را صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. اولاد پاک حضرت محمد مصطفى را صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صدق الله العظيم. نبت الوجد. يا الله. Oh. Sultan-ı Resul Şah-ı Mümeccetsin efendim, efendim. Hak'tan bize sultan müeyyetsin efendim. Good. severim candan içer o seni ben severim candan içer o yolun vardır bu er candan içer o yolun vardır bu er candan içer o şeriat tarikat yoldur var ana şeriat tarikat yoldur var الشيطان الرجيم

Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam.